ذاك تملك القلب سقاه الكوثر العذبا هواك تملك القلب سقاه الكوثر العذبا فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب تعالى من هداك ومن أنار بهديك الدربة تعالى من هداك ومن أنار بهديك الدربة أتم عليك نعمته وخصك منه بالقربة وخصك منه بالقربة وكانت قبلك الدنيا تعاني الويل والنهبا وكانت قبلك الدنيا تعاني الويل والنهبا فكنت فؤادها الحاني وكنت البذل والحب وكنت البذل والحب تملك القلب سقاه الكوثر العذبا فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب وكم أوذيت من قوم أثاروا ضدك الحربا وكم أوذيت من قوم أثاروا ضدك الحربا ونالوا منك في أحد وكم كالوا لك السبا كم كالوا لك السبا ولما أن ظفرت بهم وذاقوا عندها الكربة ولما أن ظفرت بهم وذاقوا عندها الكربة عفوت فقلت فانطلقوا فلا تثريب لا عتبا فلا تثريب لا عتبا قلبي في هناءته بحبك يعبد الرب فقلبي في هناءته بحبك يعبد الرب بذكرك سيدي تهمي فقلبي في دموع مشاعري فتطوى الأرض لي حتى أجاوز بالهنا الشهبا أجاوز بالهنا الشهبا بذكرك سيدي بذكرك سيدي سماوان.com